gali gali zum gali ge zum gali gali gali zum gali ga zum gali gali gali zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum zum zum gali gali gali zum gali ga zum gali gali gali zum gali ge zum gali gali gali zum gali ga zum gali gali gali zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum gali ga zum gali ge zum zum zum gali ge صيحة إخواني أحبابي أهلا بكم هلا هلا جلسة وياكم عن الهم جلا جلا أهلا بكم هلا صيحة رنجا رنجا رنجا رنجا يا كشاف صيحة سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات الأمني سريا لا يملات صيحة طيور الهنا تقول إننا تقول إننا للكشاف صيحة